بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية، وقال: في الخوف والخشية والتقوى، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيبين المؤلف رحمه الله هنا أيضا شيئا من أنواع العبادة التي لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، مع بيان ما يبين التوحيد من التفريق بين حق الخالق وحق المخلوق، وذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فبين رحمه الله أن هذه الآية تعلم التوحيد للمسلمين، إذ فيها بيان فرقان بين حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك ببيان حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتنبيه على أن الخشية والتقوى يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى. فالخشية لله والتقوى يجب أن تكون لله أيضا، يتقي الله العبد. أما الطاعة فإنها تشمل ما يرجع إلى الخالق والمخلوق، إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في حقيقتها طاعة لله. فإذا أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق، ثم إن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في حقيقتها طاعة لله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن ينبغي أن يفرق بين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، فالذي لله سبحانه لا يجوز أن يصرف لغيره، لا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لملك من الملائكة، ولا لولي من الصالحين. وبين هذا أيضا في قول نوح عليه الصلاة والسلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هل قال نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: اعبدوني واتقوني وأطيعوني؟ حاشا وكلا. إذن لابد من التفريق بين الحقين، العبادة والتقوى إنما يتوجه بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، أما الطاعة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطاع طاعة مطلقة، لأنه لا يأمر إلا بما أوحى الله عز وجل به إليه، فرجعت طاعته إلى طاعة ربه سبحانه وتعالى. وثنى بعد ذلك ببعض الأدلة التي تدل على وجوب إفراد الله عز وجل بالخشية والخوف. والخشية والخوف عبادتان متقاربتان، والتحقيق والعلم عند الله سبحانه أن الخشية أخص من مطلق الخوف، الخوف أعم والخشية أخص، والذي يظهر والله أعلم أن الأقرب هو أن يقال إن الخشية خوف مقرون بعلم وتعظيم، الخشية خوف مقرون بعلم وتعظيم، بعلم بالمخوف وتعظيم له، بعلم بالمخوف وتعظيم له. وذلك ولا شك من العبادة العظيمة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن يفرد بها في كثير من الآيات، ووصف عباده المؤمنين بذلك أنهم يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والكلام في عبادة الخوف كلام طويل على كل حال، لكن المقصود أن الخوف عبادة لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تصرف لغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ وقال تعالى: وإياي فارهبون، وقال: وإياي فاتقون. نعم، قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية لما نزلت شق أمرها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم رضي الله عنهم فهموا أن الظلم الأصغر يمنع مطلق الأمن، فهموا أن الظلم الأصغر يمنع مطلق الأمن. الظلم الأصغر هو كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه مما هو دون الشرك الأكبر، هذا ظلم أصغر. والظلم الأكبر هو الشرك الأكبر. فظنوا رضي الله عنهم أن الآية دالة على أن الظلم الأصغر مانع من ماذا؟ من مطلق الأمن، فلا يكون ثمة أمن على العبد لا في الدنيا ولا في الآخرة مطلقا إذا ظلم نفسه أدنى ظلم، ولو كان بمعصية الله سبحانه وتعالى بأي معصية. ولذا قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ لا أحد يسلم من الوقوع في الظلم الأصغر، إذن لا أمن لنا مطلقا. ولأجل هذا شق الأمر عليهم رضي الله عنهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كما ظنوا، ليست هذه الآية دالة على أن الظلم الأصغر مانع من مطلق الأمن، إنما هي دالة على أن الظلم الأكبر مانع من مطلق الأمن. انتبه، الآية دالة على أن الشرك الأكبر هو الذي يمنع مطلق الأمن، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بأن الظلم الأصغر لا يمنع الأمن المطلق. انتبه إلى الفرق بين الأمرين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم له مساق وله فهم وله معنى. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي فهموه من أن أدنى ظلم وأي ظلم ولو كان ظلما أصغر يمنع ماذا؟ مطلق الأمن، يعني لا أمن البتة لمن وقع في شيء من ذلك. هذا ليس بصحيح، إنما الذي يمنع مطلق الأمن هو الظلم الأكبر. ولذا استدل أو بين لهم هذا الدليل، وهو قول الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الشرك هو الظلم الأكبر، هذا الشرك هو الظلم الأكبر. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم الأصغر لا أثر له البتة، وأنه لا يمنع الأمن المطلق، فهذا ليس واردا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن للذنوب والمعاصي أثرا في نقصان الأمن، فلا يمكن أن يستوي اثنان، متق صالح من أهل تقوى الله سبحانه وتعالى من الذين حققوا الإيمان الواجب أو الإيمان المستحب، ومن هو دون ذلك من أهل الكبائر والمعاصي الذين ظلموا أنفسهم هذا الظلم الأصغر واجتنبوا الظلم الأكبر. لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التسوية بين حال هذا وحال هذا، إنما بقدر ظلم الإنسان نفسه ينقص ماذا؟ أمنه، لكن لا يزول ذلك البتة متى ما كان معه أصل الإيمان والتوحيد. إذا كان ظلمه من الظلم الأصغر مهما عظم ذلك مهما كثر ذلك فإن هذا لا يزيل الأمن مطلقا، بل يكون له مطلق الأمن. الأمن المطلق هو الذي ماذا؟ يزول عنه. الأمن الكامل التام هذا ليس له، ليس لأصحاب الظلم الأصغر، إنما الأمن التام لأهل الإيمان الكامل، الأمن المطلق لأهل الإيمان المطلق، ومطلق الأمن لأهل مطلق الإيمان، مطلق الأمن لأهل مطلق الإيمان. أي شيء أو أي قدر من شيء هو مطلقه، مطلق الشيء أي شيء منه أو أدناه أو أصله، والشيء المطلق هو الشيء الكامل. فالأمن الكامل لأهل الإيمان الكامل، الأمن المطلق لأهل الإيمان المطلق. وأما مطلق الأمن أن يكون له حظ من الأمن في الدنيا والآخرة فهذا لا شك أنه ثابت لأهل الإيمان الناقص، لأهل مطلق الإيمان، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. سنت. ثم ختم المؤلف رحمه الله كلامه عن هذا الأصل المتعلق بحق الله سبحانه وتعالى وهو عبادته وحده لا شريك له، بذكر درس من دروس التوحيد وفائدة عظيمة ينبغي أن يراعيها المسلم، وذلك بأن يلاحظ مقام الأدب مع الله سبحانه وتعالى ويقوم بحقه جل وعلا ويفرق بين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. من ذلك أن المؤلف رحمه الله بين أن النصوص قد جاءت بالعطف بالواو بين طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تجد في النصوص: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، من يطع الله ورسوله فقد رشد. وهذا له نظائر في النصوص: فردوه إلى الله والرسول، ومن يعص الله ورسوله، في جملة من الأدلة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على من جمع بين اسمه تعالى واسم رسوله صلى الله عليه وسلم في نحو قولي ما شاء الله وشئت، أو قولي ما شاء الله وشاء محمد. فبين المؤلف رحمه الله الفرق بين المقامين، وذلك بما سيأتي في كلامه رحمه الله. لكن قبل ذلك أنبه إلى أن إرادة المؤلف رحمه الله لهذا الحديث إنما أراد به الاستشهاد بشطره الأول، وهو قوله من يطع الله ورسوله فقد رشد، هذا موضع الشاهد. أما قوله ومن يعصيهما فإن هذا ليس محل البحث الآن. وعلى كل حال هذا الحديث خرجه أبو داود وغيره، ولكنه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التحقيق، ولأجل ذلك ضعفه الحافظ ابن حجر وغيره، لأن في إسناده أبو عياض المدني وهو رجل مجهول. وأضف إلى هذا أن هذا اللفظ وهو ومن يعصيهما فيه نكارة من جهة مخالفة ما هو أصح منه، وهو ما جاء في صحيح مسلم من أن رجلا خطب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. قال ماذا؟ ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت. فهذا دليل على أن ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الضمير مما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. والبحث على كل حال طويل في ما يتعلق بهذا الحديث بئس خطيب القوم أنت، لكن ليس المقام مقام التفصيل في هذه المسألة. الذي يهمنا الآن هو ماذا؟ العطف بين طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحرف الواو مع عدم صحة قول القائل ما شاء الله وشئت. فما هو الفرق بين المقامين؟ المؤلف رحمه الله يقول ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد، ثم قال وقال أي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وهذا جاء من حديث غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا المعنى جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث قتيلة الجهنية رضي الله عنها، وجاء هذا أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء من حديث غيرهما وجاء من حديث غيرهم أيضا. والمقام فيما يظهر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة جاء على ثلاث درجات: درجة محرمة، ودرجة جائزة، ودرجة كاملة. أما الدرجة المحرمة فهي قول ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء فلان، فالعطف بالواو لا شك أنه محرم، بل هو شرك أصغر لما في هذا اللفظ من التسوية في اللفظ بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما لا يصح التسوية فيه. انتبه لهذا، البحث الآن إنما هو في التسوية في اللفظ، أما من سوى في قلبه بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا شأن أعظم، هذا شرك أكبر. البحث الآن إنما هو في ماذا؟ في التسوية اللفظية. فهذا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرك. وأما الدرجة الجائزة فهي أن يقول الإنسان ما شاء الله ثم شاء فلان، فيكون العطف بثم التي تقتضي الترتيب والمهلة. قول ثم ها هنا لا يفيد ما يفيده العطف بالواو من التسوية، فشأن الله سبحانه وتعالى أعظم من شأن المخلوق. وثمة درجة كاملة وهي قول الإنسان ما شاء الله وحده، لا شك أن هذا أولى وأجدر بتحقيق التوحيد، هذه هي الدرجة الكاملة. ويدل على العطف بثم ما جاء في حديث قتيلة رضي الله عنها، وقد خرجه النسائي وصححه الحافظ ابن حجر وغيرهما من أهل العلم، وهو أن يهوديا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تشركون، تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشئت. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا ورب الكعبة، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. لاحظ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا القول ماذا؟ شرك. ولاحظ كيف أن يهوديا وهو الذي وقع فيما هو أعظم من هذا بكثير، وقع في الشرك الأكبر والكفر الأكبر، ومع ذلك تنبه إلى هذا الأمر وهو ما يرجع إلى شرك أصغر. وكثير من المسلمين مع الأسف الشديد ما تنبهوا لهذا الأمر الذي تنبه إليه اليهودي، والله المستعان. فما أكثر من يحلفون بغير الله، وما أكثر من يقولون بهذه المقالة أو ما هو أعظم منها. إذا كان قول ما شاء الله وشئت شركا، فكيف بقول ما لي إلا الله وأنت، أو الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو أنا في حسب الله وحسبك، وما شاكل ذلك من هذه الألفاظ، كيف يكون الأمر؟ لا شك أن هذا أعظم من قول ما شاء الله وشئت. إذن الواجب أن يقول الإنسان في مقام ذكر المشيئة أن يذكر العطف بثم، ولا يجوز له أن يذكر العطف بالواو. ومثل ذلك ما جاء عند النسائي أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا الحديث صحيح أيضا. أما الدرجة الكاملة فهي قول ما شاء الله وحده، وهذا ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد خرجه الإمام أحمد والنسائي أيضا وصححه ابن القيم وغيره من أهل العلم، وهو أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله عدلا؟ بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله عدلا؟ أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الإنكار، وجعله يعني جعل هذا الرجل قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدلا لله عز وجل بمجرد قولي ما شاء الله وشئت. سبحان الله العظيم، كيف ترى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لو سمع من يقول هذه علتي وأنت طبيبي، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لا بما شاء الله وشئت، بل هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء، يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. أو قول الآخر وهو المشهور: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. أو قول الثالث وقبح الله قوله: فأجرني زلتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يغفر ذنبه. ماذا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لو سمع ذلك؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته وأصحابه تحقيق التوحيد، إعطاء كل ذي حق حقه. حق الله لا يجوز أن يخلط بحق غيره من المخلوقين. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان. حق الله أن يوحد فلا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. إذن فهمنا أن العطف بالواو في قول ما شاء الله وشاء فلان أو ما شاء الله وشئت، هذا العطف ماذا؟ لا يجوز. والجائز أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، والأكمل أن تقول ما شاء الله وحده. ويبقى بعد ذلك الجمع بين ما جاء في العطف بالواو في نحو النصوص التي ذكرت لك قبل قليل، وأطيعوا الله والرسول فردوه إلى الله والرسول وما إليها، مع ما جاء في هذا النص. والجواب أن الواجب الأخذ بالنصوص جميعا، والتأليف بينها، ووضعها جميعا مواضعها، لا أن تضرب النصوص بعضها ببعض. وهذا المقام من أهل العلم من قال إن تلك النصوص جميعا التي جاء فيها العطف بالواو منسوخة بهذه الأحاديث التي مرت بنا قريبا، كحديث حذيفة وحديث ابن عباس وما إلى هذه الأحاديث. يقولون هذه ماذا؟ كانت النصوص الأولى كانت متقدمة وهذه متأخرة، فهي ماذا؟ ناسخة. وهذا ما مال إليه الطحاوي رحمه الله في كتابه المشكل، والذي يظهر والله أعلم أن هذا القول ليس بمتجه، لأن إثبات النسخ يفتقر إلى إثبات التاريخ، والقائل بالنسخ لم يبين أن هذه الأحاديث متأخرة عن كل تلك النصوص، فالقول بالنسخ إذن ليس بمتجه. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن العطف بالواو له موضعه، وأن العطف بثم له موضعه. فإذا كان السياق، إذا كان الكلام جاء فيه ذكر المشيئة، أو كان المقام مقام تفويض، أو كان المقام مقام تعظيم، فإنه لا يجوز العطف بالواو، ويجوز العطف بثم. إذا كان المقام مقام ذكر المشيئة، أو مقام تفويض، أو مقام تعظيم، فلا يجوز لك أن تعطف بالواو، وإنما اعطف بثم. فإن اللبس الذي قد يظن من حصول التسوية يزول بالعطف بثم، يزول بالعطف بثم. وأما في مقام الطاعة والتشريع فإنه يجوز العطف بالواو، وأما في مقام الطاعة والتشريع فإنه يجوز العطف بالواو، لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، وهي راجعة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا مفسدة تقعها هنا، ليس هناك مفسدة تقعها هنا، لا يظن وليس ثمة ذريعة إلى وقوع الشرك، ليس هناك ذريعة إلى وقوع الشرك، بخلاف المقام الأول فإن هذه الألفاظ ذريعة لماذا؟ لوقوع الشرك، والشريعة اعتنت كثيرا بسد الذريعة إلى الشرك، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال رحمه الله: وذلك لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. والله عز وجل أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وأمثال ذلك. هذا هو الأصل الثاني، وهو حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وتكلم المؤلف رحمه الله بكلام مجمل ها هنا، وذكر من حقه عليه الصلاة والسلام 6 أمور، وأورد جملة من الأدلة التي تدل على ذلك. ولا شك أن للرسول صلى الله عليه وسلم على أمته حقا عظيما، كيف لا؟ وهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أنقذ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة من الضلالة إلى الهداية، وأخرج الله سبحانه هذه الأمة من الظلمات إلى النور بسبب بعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فمنة الله على هذه الأمة به عليه الصلاة والسلام منة وأي منة، وفضله سبحانه عليها به فضل عظيم. ولأجل هذا كان حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أعظم الحقوق على الإطلاق بعد حق الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا فعلى كل مسلم أن يعتني بهذا الموضوع علما وعملا واعتقادا. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نرجعها إلى 4 حقوق كبار، يتفرع عنها حقوق مفصلة. أول حق للنبي صلى الله عليه وسلم على جميع الناس منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من 1400 عام، ويستمر هذا الحق حقا ملزما واجبا على جميع الثقلين إلى انتهاء هذه الحياة على هذه الأرض. هذا الحق هو الإيمان به صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان بأنه رسول نبي من عند الله عز وجل، ويتفرع عن هذا الإيمان بثلاثة أمور. أولا أن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا، أوحى الله إليه وبعثه بهذه الرسالة العظيمة. قال سبحانه: محمد رسول الله. الأمر الثاني اعتقاد أن هذا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم صاحب رسالة عامة للثقلين الجن والإنس، فكل أحد منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام من الثقلين واجب عليه أن يؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبعه، وكل من لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام فإنه من الهالكين، فإنه من الكافرين، فإنه من الخاسرين. ومن يكفر، نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى كل أحمر وأسود، وأرسلناك للناس رسولا. والناس كلمة عامة، والله عز وجل أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا، والأدلة على ذلك كثيرة. الأمر الثالث الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاثة أمور تلخص هذا الحق الأول، وهو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فإن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام واجب على جميع الثقلين محبته محبة قلبية عظيمة تفوق جميع المحاب إلا محبة الله سبحانه وتعالى. وكيف لا يكون ذلك والله عز وجل يحبه؟ وكيف لا يكون ذلك كذلك والله قد أمر بمحبته؟ وكيف لا يكون ذلك كذلك وفضل هذا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة فضل عظيم، فلا يمكن أن يصل إليها خير إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يوصل إلى الله سبحانه إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. وكيف لا يحب صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع فيه الكمال البشري؟ ولا شك أن النفوس مجبولة على حب الكمال. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا شك فيه أنه من أوجب الواجبات، ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا عنه في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وثبوت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب لا بد أن يظهر لها آثار في العمل والجوارح، وهذه الآثار يمكن أن نلخصها في أربعة أمور. أولا المسارعة إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكاذب من يقول إنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الواجبة عليه وهو كسلان مهين لا تنبعث جوارحه إلى طاعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. الأمر الثاني أو البرهان الثاني على محبته عليه الصلاة والسلام هو الاشتياق لرؤيته عليه الصلاة والسلام. من كان صادقا في حبه فإنه يتمنى ويشتاق أن يرى هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحبيب إلى قلبه، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: إن من أشد أمتي حبا لي قوم يأتون من بعدي ما رأوني ودوا لو رأوني بمالهم وأهلهم. فهذا من أمارة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لو خيرت بين رؤية، مجرد رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تدفع ثمنا لذلك مالك كله وأهلك جميعا، لكان هذا ثمنا رخيصا، وهذا لا يقوم به إلا المحبون الصادقون. الأمر الرابع من البرهان على محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة قرابته وصحابته رضي الله عنهم، فإن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق، ومن ذلك محبتهم. فيذكر الإنسان فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في صحيح مسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. يكفي أن هؤلاء ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنعم وأكرم بها من نسبة، فكيف لا يحب من كان قريبا من هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وقل مثل ذلك في أصحابه، هؤلاء الذين نصروه وعزروه واتبعوه، هؤلاء من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحب أحدا فلا شك أنه سيحب من يحبه محبوبه. إذن هذه براهين أربعة للمحبة الصادقة ومن أراد أن يختبر محبته فليزنها بهذه الأمور. نعم، بقي عفوا الأمر الرابع، أحسنت، وهو كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته. من أحب شيئا أكثر من ذكره، فالذي يقول إنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن لسانه سينبعث بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه سيكون حريصا على تتبع ومعرفة سيرته وهديه وسنته عليه الصلاة والسلام. هذه أمور أربعة تبرهن على صدق محبة الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث تعزيره وتوقيره صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام له حق عظيم، فواجب أن يعامل عليه الصلاة والسلام بما يستحقه من التبجيل والتعظيم والتوقير، وهذا ما علمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى، فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الرسول، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. ومثل ذلك من الأمر المهم الذي لا بد من رعايته. وتعجبني كلمة ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه الرد على البكري، وهي قوله كيف لا تعظم أمته رسول الله، كيف لا تعظمه أمته وقد عظمه الجماد والبهائم، وقد عظمه الجماد والبهائم. ثم نقل عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال كيف لا يحن إليه عليه الصلاة والسلام وقد حن إليه الجذع، جذع شجرة حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تحن له أمته. ويؤيد ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من قصة عروة ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا يدلك على قيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحق، وهو التعزير والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه قد قال كما ثبت عند البخاري، والحديث طويل الشاهد فيه قوله إنه وفد على الملوك فما رأى أحدا يعظم أحدا تعظيم أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم، ما رأى أحدا يعظم أحدا تعظيم أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن يراعي الإنسان ذلك وأن ينزله ما يستحقه عليه الصلاة والسلام من التبجيل والتوقير والتعزير. ومن دلائل قيام الإنسان بهذا الحق ما يأتي، أولا أن يجرد التوحيد لله سبحانه وتعالى. إن كنت معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فوحد الله عز وجل، فإن ذلك هو الذي بعث من أجل بيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان معظما حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليجرد التوحيد لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني تجريد متابعته عليه الصلاة والسلام، فإن الأسوة والقدوة والاتباع ينبغي أن يكون لهذا المعظم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث تعظيم سنته وتبجيلها وتعلمها. إذا سمعت عن سنة منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحت عنه فينبغي أن تهتم بها وأن تحرص عليها وأن تعظمها وأن تعقد عليها بخناصرك. هذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت معظما له. الأمر الرابع الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. إذا كنت معزرا موقرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب أن تنصره عليه الصلاة والسلام وتدافع عنه، وأن يقع في قلبك يقين لا شك فيه من أنه صلى الله عليه وسلم هو المفدى بالنفس والمال والأهل ومن في الأرض أجمعين عليه الصلاة والسلام. ويتبع ذلك أيضا أو يدخل في ذلك أمر خامس، وهو تبليغ شرعه وهديه وسنته صلى الله عليه وسلم، فهذا من فروع تعظيمه عليه الصلاة والسلام وتعظيم سنته. الأمر الرابع طاعته واتباعه والتسليم له، طاعته واتباعه والتسليم له، وهذا هو الغاية والحكمة من إرسال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن كان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكون قائما بحقه، فعليه أن يكون مطيعا له عليه الصلاة والسلام. واعلم أن كل خير في الدنيا والآخرة فإنه فرع عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، واتبعوه لعلكم تهتدون. كل أمتي يدخلون الجنة، قال عليه الصلاة والسلام، إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والحديث عند البخاري. ومن فروع هذا الحق أولا اعتقاد أن هديه عليه الصلاة والسلام غاية الكمال، اعتقاد أن هديه غاية الكمال، وأن اتباعه اتباع هذا الهدي غاية الرشد، والضد بالضد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. الأمر الثاني المبادرة إلى الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالواجب أن العبد إذا سمع أمرا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهيا عنه أن يبادر دون تلكؤ، فإن هذا أمر حتم لا خيار فيه للإنسان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا تردد ولا تلكؤ في الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من يريد أن يكون قائما بحقه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث التسليم التام واجتناب الاعتراض، وهذا مقام عظيم. إن كنت مؤمنا حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يلزمك يا عبد الله أن تكون مسلما له عليه الصلاة والسلام، قابلا منقادا لكل ما نطق به عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا ينطق عن الهوى، ولكل ما فعل ولكل ما أمر ولكل ما نهى. وافق عقلك أو لم يوافقه، وافق عرفك أم لم يوافقه، فإن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون طاعة مطلقة، ويجب أن ترجع الأقوال إلى قوله، وأن تنقاد العقول إلى قوله، وأن تحكم السياسات والقوانين والأعراف بسنته عليه الصلاة والسلام، لا أن يكون العكس. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه حقيقة الإيمان، هذه هي زبدة الإيقان. وما أكثر الخاطئين في هذا الباب الذين إذا قيل لهم هذه السنة قال: ولكن والله العقل يقول بخلاف ذلك. الزمان تغير، العرف اختلف، العصر تطور، فهذا والله من علامات الخذلان. الإمام الشافعي رحمه الله روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: أتقول به يا إمام؟ هذا الحديث الذي رويته تقول به، تعمل به، تأخذ به؟ فغضب رضي الله عنه ورحمه غضبا شديدا وقال: أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ هذه علامة كانت توضع على أهل الكتاب تمييزا لهم عن المسلمين. قال: أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ حتى أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ثم لا أخذ به؟ بلى، على الرأس والعين. وهذا هو الذي يجب على كل مؤمن، أن يكون لسان حاله ولسان مقاله ما قاله هذا الإمام الشافعي الجليل رحمه الله. ومن أحسن مقالاته: أسأل الله أن يعلي درجته على ما أبان من قدر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن قال رحمه الله: إن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، حتى لو كان إماما عظيما وشيخا مبجلا أو قول المذهب المعتمد أو قول الوالدين أو عرف الأسرة أو أي شيء كان. يجب أن تطرح جميع الأقوال والآراء والقوانين والأنظمة عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع والأخير: الاكتفاء بها، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الزيادة عليها. المتبع الصادق المسلم حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يكتفي بالسنة ولا يزيد عليها. إن أولئك المحدثون الذين يتزيدون في عبادة الله يقولون: هذا أمر نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ولو لم يكن ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا بأس به. هذه بدعة حسنة، هذه بدعة حسنة لا بأس، حتى ولو كان الأمر ذكرا، حتى ولو كان الأمر هيئة في العبادة، حتى لو كان إحداث صلاة من الصلوات، مهما يكن من شيء فأمر خير تتقرب به إلى الله عز وجل، اهتديت إليه بعقلك، قرأته في بعض الكتب، لا بأس، تقرب خير. لا يا عبد الله، الشأن ليس أن تعبد الله بما تحب، الشأن أن تعبد الله بما يحب سبحانه وتعالى. هذا هو الامتحان الحقيقي لك في هذه الحياة. الله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأخلصه مع الإحسان. المطلوب هو أن تسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعدل عن ذلك البتة. متى ما فعل فعلت، ومتى ما ترك تركت. هؤلاء المحدثون لسان حالهم يقول: هناك خير يقرب إلى الله لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا علمته. أفيليق بمؤمن، أفيجوز بمؤمن أن يقول ذلك؟ لا والذي نفسي بيده. أو أن هذا قائل بلسان حاله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم في أن هذا الأمر المحدث، أن هذه البدعة تقرب إلى الله، لكنه سكت وكتم وما بلغ. فهو يتهمه إما بالجهل وإما بالخيانة. هذا لازم لكل مبتدع محدث في دين الله، وهذا يدلك على خطورة البدع والإحداث في الدين. كل محدث في دين الله لسان حاله يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بالجهل وإما بالخيانة، وكلاهما والله عظيم، جد عظيم. إذن هذه رؤوس أقلام ذكرت على سبيل الإيجاز في بعض حق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يقوم به الإنسان مبادرا مؤديا الحق الواجب عليه، مراعيا أن يكون مقتفيا أثر النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه بهذا الحق. فإن هذا المقام الناس فيه على ثلاثة أنحاء: منهم من هو مفرط في القيام بهذا الحق، ومنهم من هو مغال قد خرج عن حد الاعتدال، حتى إنه رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنزلة التي أنزله الله إياها إلى درجة الألوهية، وربما إلى درجة الربوبية، وهذا كله لا شك أنه ضلال مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. والضرب الثالث هم أهل الحق والاتباع والتسليم والمحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين يفعلون ما أحبه وما بلغه وأوحاه الله إليه من ربه، ولا يزيدون ولا ينقصون. هم أجدر الناس بالأخذ بالسنة، هم أعظم الناس قياما بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا في حياته وهم أصحابه رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا وسلم، وكذلك سيكون كل متبع قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، سيكون قريبا من مجلسه عليه الصلاة والسلام بمقدار قربه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وخلقه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام بحقه دون إفراط أو تفريط، وأن يتقبل منا ذلك، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه سبحانه. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.